بداية الوجه الأول من الشريط الرابع من كتاب الكبائر. موعظة. يا من يرحل في كل يوم مرحلة وكتابه قد حوى حتى الخردلة، ما ينتفع بالنذير والنذر متصلة، ولا يصغي إلى ناصح وقد عذله، ودروعه مخرقة والسهام مرسلة، ونور الهدى قد بدا ولكن ما رآه ولا تأمله، وهو يؤمل البقاء ويرى مصير من قد أمله قد انعكف. فبعد الشيب على العيب بصبابة ووله، كن كيف شئت فبين يديك الحساب والزلزلة، ونعم جلدك فلا بد للديدان أن تأكله. فيا عجبا من فتور مؤمن موقن بالجزاء والمسألة، استيقن من غرور وبله. ويحك يا هذا من استدعاك وفتح منزله، فقد أولاك لو علمت منزله. فبادر ما بقي من عمرك واستدرك أوله، فبقية عمر المؤمن جوهرة قيمة. الكبيرة 28، أكل الحرام وتناوله على أي وجه كان. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني باليمين الباطلة الكاذبة يقتطع بها الرجل مال أخيه بالباطل. والأكل بالباطل على وجهين: أحدهما أن يكون على جهة الظلم نحو الغصب والخيانة والسرقة، والثاني على جهة الهزل واللعب كالذي يؤخذ في القمار والملاهي ونحو ذلك. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وفي صحيح مسلم حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أنس أطب كسبك تجب دعوتك، فإن الرجل لا يرفع اللقمة من الحرام إلى فيه فلا يستجاب له دعوة 40 يوما. وروى البيهقي بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق منه فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه في حقه أثابه الله وأورثه جنته، ومن اكتسب فيها مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه أدخله الله تعالى دار الهوان. ورب متخوض فيما اشتهت نفسه من الحرام له النار يوم القيامة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أي باب أدخله النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأن يجعل أحدكم في فيه ترابا خير من أن يجعل في فيه حراما. وقد روي عن يوسف بن أسباط رحمه الله قال: إن الشاب إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه: انظروا من أين مطعمه، فإن كان مطعم سوء قال: دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه. إن إجهاده مع أكل الحرام لا ينفعه، ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام: فأنى يستجاب لذلك. وقد روي في حديث أن ملكا على بيت المقدس ينادي كل يوم وكل ليلة: من أكل حراما لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الصرف النافلة والعدل الفريضة. وقال عبد الله بن المبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج بمال حرام فقال لبيك قال ملك: لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك. وروى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. وقال وهب بن الورد: لو قمت قيام السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال أم حرام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقبل الله صلاة امرئ وفي جوفه حرام حتى يتوب إلى الله تعالى منه. وقال سفيان الثوري: من أنفق الحرام في الطاعة كمن طهر الثوب بالبول، والثوب لا يطهره إلا الماء، والذنب لا يكفره إلا الحلال. وقال عمر رضي الله عنه: كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. وعن زيد بن أرقم قال: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، أي كان كاتبه على مال، وكان يجيئه كل يوم بخراجه فيسأله: من أين أتيت بها؟ فإن رضيه أكله وإلا تركه. قال: فجاءه ذات ليلة بطعام، وكان أبو بكر صائما، فأكل منه لقمة ونسي أن يسأله، ثم قال له: من أين جئت بهذا؟ فقال: كنت تكهنت لأناس بالجاهلية، وما كنت أحسن الكهانة إلا أني خدعتهم. فقال أبو بكر: أف لك، كدت تهلكني. ثم أدخل يده في فيه فجعل يتقيأ ولا يخرج. فقيل له: إنها لا تخرج إلا بالماء. فدعا بماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى قاء كل شيء في بطنه. فقيل له: يرحمك الله، كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ فقال رضي الله عنه: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن ينبت بذلك في جسدي من هذه اللقمة. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام، وإسناده صحيح. قال العلماء رحمهم الله: ويدخل في هذا الباب المكاس والخائن والزغلي والسارق والبطال وآكل الربا وموكله وآكل مال اليتيم وشاهد الزور ومن استعار شيئا فجحده وآكل الرشوة ومنقص الكيل والوزن ومن باع شيئا فيه عيب فغطاه، والمقامر والساحر والمنجم والمصور والزانية والنائحة والعشرية والدلال إذا أخذ أجرته بغير إذن من البائع، ومخبر المشتري بالزائد، ومن باع حرا فأكل ثمنه. فصل. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى يوم القيامة بأناس معهم من الحسنات كأمثال جبل تهامة، حتى إذا جيء بهم جعلها الله هباء منثورا، ثم يقذف بهم في النار. فقيل: يا رسول الله، كيف ذلك؟ قال: كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، غير أنهم كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه، فأحبط الله أعمالهم. وعن بعض الصالحين أنه رؤي بعد موته في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: خيرا، غير أني محبوس عن الجنة بإبرة استعرتها فلم أردها. فنسأل الله تعالى العفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. موعظة. عباد الله، أما الليالي والأيام تهدم الآجال، أما مآل المقيم في الدنيا إلى الزوال، أما آخر الصحة يؤول إلى الاعتلال، أما غاية السلامة نقصان الكمال، أما بعد استقرار المنى هجوم الآجال، أما أنبئتم عن الرحيل وقد قرب الانتقال، أما بانت لكم العبر وضربت لكم الأمثال. وعزيز الناعم ذل له كل صعب المرتقى وعر المرام، فكساه بعد لين ملبس خشنا بالرغم منه في الرغام. ووجوه ناضرات بدلت بعد لون الحسن لونا كالقتان، وشموس طالعات أفلت بعد ذاك النور منها بالظلام، ومنيف شامخ بنيانه لين الأعطاف مهتز القوام. أف للدنيا فما شيمتها غير نقض العقد أو خفر الذمام، فاستعدوا الزاد تنجوا واعملوا صالحا من قبل تفويض الخيام. يا متعلقا بزخرف يروق بقاؤه كلمح البروق، يا مضيعا في الهوى واجبات الحقوق، تبارز الخالق وتستحيي من المخلوق، يا مؤثرا أعلى العلال ساترا ذلك الفسوق، ألا سترى ذلك الفسوق؟ يا متولها نهاد الهوى وهو في سجن الردى مرموق، ابكي على نفسك العليلة فإنك بالبكاء محقوق. عجبا لمن رأى فعل الموت لصحبه وأيقن بتلفه وما قضى نحبه، وسكن الإيمان بالآخرة في قلبه، ونام غافلا على جنبه، ونسي جزاءه على جرمه وذنبه، وأعرض إلى ريه من الهوى عن ربه. كأني به وقد سقي كأس حمام يستغيث من شربه، وأفرده الموت عن أهله وسربه، ونقله إلى قبره ذل فيه بعد عجبه. فيا ذا اللب جز على قبره وعجبه، لقد خرقت المواعظ المسامع وما أراه انتفع به السامع، لقد بدا نور المطالع لكنه أعمى المطالع، ولقد بانت العبر بآثار الغير لمن اغتر بالمصارع، فما بالها لا تسكب المدامع. يا عجبا لقلب عند ذكر الحق غير خاشع، لقد نشبت فيه مخارب المطامع، يا من شيبه قد أتى، هل ترى ما مضى من العمر براجع؟ انتبه لما بقي وانتهي وراجع، فالهول عظيم والحساب شديد والطريق شاسع، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. الكبيرة التاسعة والعشرون، أن يقتل الإنسان نفسه. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. قال الواحدي في تفسير هذه الآية: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لأنكم أهل دين واحد، فأنتم كنفس واحدة. هذا قول ابن عباس والأكثرين، وذهب قوم إلى أن هذا نهي عن قتل الإنسان نفسه. ويدل على صحة هذا ما أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد المنصوري بإسناده عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة وأنا في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت فصليت بأصحاب الصبح، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته الذي منعني من الاغتسال، فقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فدل هذا الحديث على أن عمرا تأول هذه الآية هلاك نفسه لا نفس غيره، ولم ينكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ومن يفعل ذلك، كان ابن عباس يقول: الإشارة تعود إلى كل ما نهي عنه من أول السورة إلى هذا الموضع. وقال قوم: الوعيد راجع إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس المحرمة. وقوله تعالى: عدوانا وظلما، معنى العدوان أن يعدو ما أمر الله به، وكان ذلك على الله يسيرا، أي إنه قادر على إيقاع ما توعد به من إدخال النار. وعن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحذ بها يده، فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. مخرج في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن نزل من جبل فقتل نفسه فهو ينزل في نار جهنم خالدا فيها أبدا. مخرج في الصحيحين. وفي حديث ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح عن الرجل الذي آلمته الجراح فاستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار، فنسأل الله أن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه جواد كريم غفور رحيم. موعظة: ابن آدم، كيف تظن أعمالك مشيدة وأنت تعلم أنها مكيدة؟ وكيف تترك معاملة المولى وتعلم أنها مفيدة؟ وكيف تقصر في زادك وقد تحققت أن الطريق بعيدة لا معرضا عنا، إلى متى هذا الجفا والإعراض؟ يا غافلا عن الموت والعمر لا شك في انقراض، يا مغترا في أمله وأيدي المنايا في أجله تقرضه بمقراض، يا مغرورا بصحته وبدنه كل يوم في انتقاض، يا من يفني كل يوم بعضه ستفنى والله الأبعاد، يا غافلا عن الزاد وقد أنذره بعد السواد البياض، يا قليل الاحتراس ونبل المنايا طوال عراض، يا من يساق إلى موارد التلف وقد نزحت الحياض، يا ضاحكا وعيون الفنا غير غماض، لمن هذه الأوقات بين يديه كيف يقدر جفنه على الإغماض؟ الكبيرة الثلاثون: الكذب في غالب أقواله. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الكاذبين. وقال الله تعالى: قتل الخراصون، أي الكاذبون. وقال تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي صحيح البخاري في حديث منام النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتينا على رجل مضطجع لقفاه، وآخر قائم عليه بكلوب من حديد يشرشر شبقه إلى قفاه وعينيه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول، فما يرجع إليه حتى يصح مثل ما كان، فيفعل به كذلك إلى يوم القيامة. فقلت لهما: من هذا؟ فقال: إنه كان يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وقال صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل شيء ليست الخيانة والكذب. وفي الحديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. العائل الفقير. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به الناس فيكذب، ويل له، ويل له، ويل له. وأعظم من ذلك الحلف كما أخبر الله تعالى عن المنافقين بقوله: ويحلفون على الله الكذب وهم يعلمون. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة فحلف بالله لأخذتها بكذا وكذا، فصدقه وأخذها وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه لم يف له. وقال صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. وفي الحديث أيضا: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرى الفري على الله أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. معناه أن يقول: رأيت في منامي كيت وكيت ولم يكن رأى شيئا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى ينكت في قلبه نكتة سوداء، حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. فينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، فإن في السكوت سلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته للمتكلم. قال أبو موسى: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أي ما يفكر فيها بأنها حرام، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي موطأ الإمام مالك من رواية بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى بها له رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. والأحاديث الصحيحة بنحو ما ذكرنا كثيرة، وفيما أشرنا إليه كفاية. وسئل بعضهم: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيت 8000 عيب. ووجدت خصلة إن استعملها سترت العيوب كلها، وهي حفظ اللسان، جنبنا الله معاصيه واستعملنا فيما يرضيه، إنه جواد كريم. موعظة: أيها العبد، لا شيء أعز عليك من عمرك وأنت تضيعه، ولا عدو لك كالشيطان وأنت تطيعه، ولا أضر من موافقة نفسك وأنت تصافيها، ولا بضاعة سوى ساعات السلامة وأنت تسرف فيها. لقد مضى من عمرك الأطايب، فما بقي بعد شيب الذوائب، يا حاضر البدن والقلب غائب، اجتماع العيب والشيب من جملة المصائب، يمضي زمن الصبا وحب الحبائب، كفى زاجرا واعظا تشيب منه الذوائب، يا غافلا فإنه أفضل المناقب، أين البكاء لخوف العظيم الطالب؟ أين الزمان الذي ضاع في الملاعب؟ نظرت فيه آخر العواقب؟ كم في القيامة مع دمع ساكب على ذنوب قد حواها كتاب الكاتب؟ من لي إذا قمت في موقف المحاسب وقيل لي ما صنعت في كل واجب؟ كيف ترجو النجاة وتلهو بأسر الملاعب إذا أتتك الأماني بظن الكاذب، الموت صعب شديد مر المشارب، يلقي شره بكأس صدور الكتائب، فانظر لنفسك وانتظر قدوم الغائب، يأتي بقهر ويرمي بسهم صائب، يا آملا أن تبقى سليما من النوائب، بنيت بيتا كنسيج العناكب، أين الذين علوا متون الركائب، ضاقت بهم المنايا سبل المذاهب، وأنت بعد قليل حليف المصائب، فانظر وتفكر وتدبر قبل العجائب. الكبيرة 31، القاضي السوء. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. روى الحاكم بإسناده وفي صحيحه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله. وصحح الحاكم أيضا من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار. قالوا: فما ذنب الذي يجهل؟ قال: ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ينبغي للقاضي أن يكون يوما في القضاء ويوما في البكاء على نفسه. وقال محمد بن واسع رحمه الله: أول من يدعى يوم القيامة إلى الحساب القضاء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يقض بين اثنين في تمرة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القاضي ليزل في زلقة في جهنم أبعد من عدن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من وال ولا قاض إلا يؤتى به يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل على الصراط، ثم تنشر سريرته فتقرأ على رؤوس الخلائق، فإن كان عدلا نجاه الله بعدله، وإن كان غير ذلك انتفض به ذلك الجسر انتفاضا، فصار بين كل عضو من أعضائه مسيرة كذا وكذا، ثم ينخرق به الجسر إلى جهنم. وقال مكحول: لو خيرت بين القضاء وبين ضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي على القضاء. وقال أيوب السختياني: إني وجدت أعلم الناس أشدهم هربا منه. وقيل للثوري: إن شريحا قد استقضي، فقال: أي رجل قد أفسدوه. ودعا مالك بن المنذر محمد بن واسع ليجعله على قضاء البصرة فأبى، فعوده وقال: لتجلسن وإلا جلدتك. فقال: إن تفعل فإنك سلطان، وإن ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة. وقال وهب بن منبه: إذا هم الحاكم بالجور أو عمل به أدخل الله النقص على أهل مملكته، حتى في الأسواق والأرزاق والزرع والضرع وكل شيء. وإذا هم بالخير أو العدل أدخل الله البركة في أهل مملكته كذلك. وكتب عامل من عمال حمص إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: أما بعد، فإن مدينة حمص قد تهدمت واحتاجت إلى إصلاح. فكتب إليه عمر: حصنها بالعدل ونق طرقها من الجور والسلام. قال: ويحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان، وإذا اجتمع في القاضي قلة علم وسوء قصد وأخلاق زائرة وقلة ورع فقد تم خسرانه، ووجب عليه أن يعزل نفسه ويبادر بالخلاص. فنسأل الله العفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. موعظة: يا من عمره كلما زاد نقص، يا من يأمن ملك الموت وقد اقتص، يا مائلا إلى الدنيا هل سلمت من النقص، يا مفرطا في عمره هل بادرت الفرص، يا من إذا ارتقى في منهاج الهدى ثم لاح له الهوى نكص، من لك يوم الحشر عند نشر القصص، عجبا لنفس أمست بالليل هاجعة ونسيت أهوال يوم الواقعة، ولا أن تقرعها المواعظ فتصغي لها سامعة، ثم تعود الزواجر عنها ضائعة، والنفوس غدت في كرم الكريم طامعة، وليست له في حال من الأحوال طائعة، والأقدام سعت في الهوى في طرق شاسعة، بعد أن وضحت من الهدى سبل واسعة، والهمم شرعت في مشارع الهوى متنازعة، لم تكن مواعظ العقول لها نافعة، وقلوب تضمر التوبة إذا فزعت بزواجر رادعة، ثم تعود إلى ما لا يحل مرارا متتابعة. الكبيرة 32: أخذ الرشوة على الحكم. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أي لا تدلوا بأموالكم إلى الحكام، أي لا تصانعوهم بها ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقا لغيركم وأنتم تعلمون أنه لا يحل لكم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال العلماء: فالراشي هو الذي يعطي الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة، وإنما تلحق اللعنة الراشية إذا قصد بها أذية مسلم أو ينال بها ما لا يستحق، أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق له ويدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في اللعنة. وأما الحاكم فالرشوة عليه حرام، أبطل بها حقا أو دفع بها ظلما. وقد روي في حديث آخر أن اللعنة على الرائش أيضا، وهو الساعي بينهما، وهو تابع للراشي في قصده خيرا لم تلحقه اللعنة وإلا لحقته. ومن ذلك ما روى أبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا كبيرا من أبواب الربا. وعن ابن مسعود قال: السحت أن تطلب لأخيك الحاجة فتقضى فيهدي إليك هدية فتقبلها منه. وعن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها، فأهدى إليه صاحب المظلمة وصيفا فردها ولم يقبلها. وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه على ذلك قليلا أو كثيرا فهو سحت. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نظن أن السحت إلا الرشوة في حكم. فقال: ذلك كفر. نعوذ بالله منه ونسأل الله العفو والعافية من كل بلاء ومكروه. الحكاية عن الإمام أبي عمر الأوزاعي رحمه الله، وكان يسكن ببيروت، أن نصرانيا جاء إليه فقال: إن والي بعلبك ظلمني بمظلمة، وأريد أن تكتب إليه، وأتاه بقلة عسل. فقال الأوزاعي رحمه الله: إن شئت رددت القلة وكتبت لك إليه، وإن شئت أخذت القلة. فكتب له إلى الوالي أن ضع عن هذا النصراني من خراجه، فأخذ القلة والكتاب ومضى إلى الوالي فأعطاه الكتاب فوضع عنه 30 درهما بشفاعة الإمام رحمه الله وحشرنا في زمرته. موعظة: عباد الله، تدبروا العواقب، واحذروا قوة المناقب، واخشوا عقوبة المعاقب، وخافوا سلب السالب، فإنه والله طالب غالب. أين الذين قعدوا في طلب المنى وقاموا، وداروا على توطئة دار الرحيل وحاموا، ما أقل ما لبثوا وما أوفى ما أقاموا، لقد وبخوا في نفوسهم في قعر قبورهم على ما أسلفوا ولاموا. نهاية الوجه الأول.